السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، الصراع بين أهل الحق وأهل الباطل سيستمر، والطائفة المنصورة ستبقى، لن يضرهم من خالفهم ولا من عاداهم ولا من آذاهم حتى يلقوا ربهم عز وجل وهم كذلك. والجماعة التي أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نتمسك بها وإن كانت قليلة، بل كما قال ابن مسعود: وأن تعض على أصل شجرة فتبقى عليها وتستمر بها، هي ما كانت على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وإجماع الأولين. فمن رأى الخلاف اليوم في المجتمعات الإسلامية بين حزب يدعو إلى الله جل وعلا وآخر يدعو إلى الشيطان، علم أن هذا الذي قصده النبي صلى الله عليه وآله وسلم. غريب أمر بعض الناس ممن يجاهرون بالذنوب والمعاصي، وممن يفتخرون بها ويدعون صباح مساء إلى تحليل المحرمات، يشمئزون إذا وصفهم البعض بأنكم فسقة فجرة، يتضايقون إذا قيل لهم خرجتم عن شرع الله، مع أنهم يجاهرون بهذا ويدعون إليه طوال حياتهم. ما رأوا سنة للنبي إلا وحاربوها، ولا هديا للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إلا واتهموا أصحابها. فإذا قيل لهم اتقوا الله قالوا: تتهموننا بأننا لا نتقي الله؟ إذا قيل لهم خافوا الله قالوا: ليش حنا ما نخاف الله؟ لا يريدون أن ينصحوا ولا يحبون أن يذكروا، دعاة على أبواب جهنم، وإن كانوا بألسنتنا وإن كانوا من جلدتنا لكنهم وللأسف دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. أهل الإيمان يحبون العفة، يحاربون الرذيلة، يطلبون الفضيلة. أهل الإيمان يلتزمون بشريعة الرحمن، فالحرام حرام عندهم والحلال حلال عندهم، لا يتجاوزون الحدود إرضاء لأهوائهم ولا شهواتهم. أما هم فإنهم في جلساتهم لا يستمتعون إلا بالمنكرات. من خالطهم ولو قليلا علم أن بعضهم ربما يشرب الخمر أكثر حتى من الماء، وبعضهم لا يغار حتى على زوجته، وبعضهم ربما يدفع بناته دفعا إلى الفواحش، ثم بعد هذا يزعمون أنهم حكماء المجتمع وقادته، فتبا لهم ثم تبا. إن العاقل الذي يقرأ القرآن ويقرأ سورة النور مثلا يعلم من الطيبون ومن الخبيثون، لما يمر على قول الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع يعني تنتشر، ماذا يا رب؟ يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. بعض الناس يحب يتمنى، وودت الزانية لو زنت كل النساء، وود السكران لو سكر كل المجتمع، وود أهل الدعارة لو مارسها كل الناس، وود الشاذون جنسيا لو تحول المجتمع إلى حضيرة من الشاذين. يتمنون، والله يسميهم يحبون، ولهذا هم يسعون لهذا أصلا. هم يريدون أن يكون المجتمع كله بالأخلاق بالأي فضيلة، يزعمون الحرية. تعرفون الحرية لأي شيء؟ الحرية ضد شريعة الرحمن، يريدون أن يكسروا كل قيد للشريعة، فكل محرم عندهم حلال، وكل محظور في الشريعة عندهم مرغوب، وكل عفة وفضيلة عندهم تعقد، تطرف، تزمت. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الغرب جرب، كل الرذائل، حتى زواج المثليين عندهم اليوم مباح، رجل يتزوج من رجل، وهناك من يدعو لهذا في مجتمعات المسلمين. امرأة تتزوج من امرأة، قبحهم الله. حتى الحيوانات، ما وصلت إلى هذا المستوى، حيوانات بلا عقل، بلا شرائع، بلا أنظمة، بلا قوانين، من حطت إلى هذا المستوى؟ وبعض البشر أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. يريدون خطوة خطوة أن يغربوا المجتمعات العربية والإسلامية، فما المانع؟ أن تخرج المرأة متبرجة؟ كان في الماضي جريمة، أما اليوم عادي. ما المانع أن تلبس المرأة لباس البحر أجلكم الله، فتستلقي على شواطئ المسلمين؟ ما المانع؟ هذه حضارة. ما المانع؟ هذه حرية. ما المانع أن تسافر الفتاة مع من شاءت بلا محرم إلى أي بلد شاءت؟ ما المانع؟ هذه تربية حديثة، هذه حضارة، لكن أنتم معقدون ما تفهمون. تريدون أن نرجع إلى زمن لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم؟ تريدوننا أن نرجع إلى زمن يدرين عليهن من جلابيبهن؟ تريدون منا أن نرجع إلى زمن قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وزمن قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم؟ سيبقى هذا الزمن، وستبقى هذه الفضائل، وستبقى هذه الأحكام رغما عن أنوفهم. لا مانع، عندهم أن يشرب الإنسان خمرا، فهذا ترويح على النفس، وهذه مشروبات روحية، ليست مسكرات، وليست خمور، وليست نجاسات لعنها الرب. لا مانع عندهم أن يزامل الواحد منهم، أن تزامل ابنته، ذات 16 عاما، أن تزامل صديقا لها فتخرج معه إلى أي مكان وتسهر معه حيث شاءت. لا مانع، أن يكون هو زميلها، تذهب معه إلى الجامعة وترجع معه. لا مانع، لأن الأخلاق رميت في زبالات الزمن منذ زمن، لأن الأحكام الشرعية عندهم لا تسوى مناديل يرميها على الأرض، لأن شريعة الرحمن بالنسبة له لا مكان لها في قلبه للأسف. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. الرب، ما حرم الزنا إلا لحكمته جل وعلا بأضرار الزنا، بعواقب الزنا. من يزعمون أن الزنا اليوم حرية شخصية، ينام الإنسان مع من شاء وتنام مع من شاءت، من يزعمون أن هذه حضارة فتبا لهم. فالرب عز وجل يقول عن الزنا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الله يسميه فاحشة، هم يسمونها حرية. الله يقول ساء سبيلا وهم يقولون متعة وناسة، لأن العقول مسخت، لأن الأفهام سقمت. الله ما قال لا تزنوا، الله قال لا تقربوا الزنا، إياك أن تقترب من الزنا. ولهذا حرمت الشريعة أن يختلي الرجل بامرأة، مع أن ما صار شيء، جلس مع امرأة في مكتب وأغلق الباب، ما حصل شيئا. حتى لو لم يحصل حرام، لما يا رب؟ لأنه قد يؤدي إلى الزنا، فهو ليس محرم لذاته ولكنه محرم لما يؤدي إليه. والنظر لا يضر أحدا ولكن قد يزرع في القلب فتنة، وقد يزرع في القلب شهوة، وقد يقع ما لا تحمد ويحمد عقباه. حرمت الشريعة المصافحة واللمس، أن يلمس الرجل امرأة، لما؟ قد يؤدي إلى أمر أكبر من هذا. حرمت الشريعة أن تخرج المرأة إلا بالحجاب، والحجاب الشرعي لا الحجاب العصري اليوم الذي صار هو فتنة في نفسه. حجاب الشرعي واجب على نساء المؤمنين، يدرين عليهن من جلابيبهن. هذا حكم الله، هذه شريعة الرحمن. طيب لما يا رب؟ لما يا رب؟ أليست هناك ثقة في النساء؟ أليست هناك ثقة في الشباب والبنات؟ نعم، لكن البشر بشر. نعم، لكن الشيطان موجود. نعم، لكن الغريزة قد تدفع الرجال إلى أمر نراه كل يوم في صحفنا. ومن لا يصدق ليسأل أي مسؤول في وزارة الداخلية عن عدد جرائم هتك العرض والخطف والتغيب للفتيات والتحرشات الجنسية، ناهيك عن الزنا والاعتداء، سلوا عن هذه الجرائم فإن الرقم مهول وما خفي أعظم. لا يقول أحدنا أنتم تشككون في المجتمع، هذا دين الله، هذه شريعة الرحمن. نحن نقول للجميع بملء أفواهنا: الحرام حرام والحلال حلال، سيبقى المعروف معروفا والمنكر منكرا، ولن نأخذ ديننا من بعض الساقطين والساقطات أبدا، ولن نتلقى عقيدتنا من بعض كتاب الجرائد والمجلات من السكارى أبدا. ديننا لا نقبله إلا من رب العالمين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لو طبق أحد من الشباب سنة استهزوا عليه بأقلامهم المسمومة. بل إن حجاب المرأة اليوم صار عرضة للسخرية والاستهزاء من بعض كتاب المقالات، حتى الحجاب الشرعي عيب عيب. ليست كل غير متحجبة مريضة قلب أبدا، بل قد تكون غير متحجبة لكنها شريفة، نحن نعلم هذا. وقد يكون رجلا لا يطبق السنن لكن قلبه مليء بالإيمان، نعلم هذا. ولكن أن يصل الحال ببعضهم أن يستهزئ بالمتحجبات ويسخر على الحجاب لأنه حجاب، فتبا لهم وليقفوا عن غيهم، فإن الغيورين لن يسكتوا. سنتكلم وسنقول وسنكتب وسندعو إلى الله، رضي من رضي وأبى من أبى، فالدين لله والحكم لله والشرع شرع الله، وتركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ليس الغريب ما يحصل، لكن الغريب اليوم أن يتجرأ بعض من يجاهر بفسقه، بعض من يجاهر بتمرده على الشريعة، أن يتجرأ أولئك ويستعدوا على الصالحين وعلى الدعاة إلى الله جل وعلا. الغريب أنهم يتكلمون وبعض الصالحين لا زال يدس رأسه بالتراب. أخي الكريم تكلم، أخي الكريم قل للمنكر منكر وسمي المعروف معروفا، قل للناس هذا شرع الله، علمهم أن الله عز وجل حرم في القرآن وفي السنة الصحيحة كل ما يؤدي إلى الفتنة وكل ذرائع الشهوات المحرمة حرمه الرب عز وجل، وكل ما يؤدي إلى الزنا وإلى الفجور وإلى الفسق فإن الشريعة حرمته. ليس هذا تشددا ولا تنطعا، بل هذا هو دين الله جل وعلا. قد يقع الناس بالزنا، نعم، وقد يقع الإنسان بالذنب أكيد، ولا بد لابن آدم أن يقع بالخطأ، ولا نزعم أن باب التوبة مغلق، بل باب التوبة مفتوح للجميع، لكن كل أمتي معافى إلا من؟ إلا المجاهرون. وبعض شباب المسلمين اليوم من الصغار للأسف صارت ثقافتهم غربية، صار حتى اللسان العربي لا يعرفه، صار حتى المصحف لا يحسن قراءته، صار بعض أبناء المسلمين اليوم يتربون ثقافة غربية وهم في مجتمعنا، صار ينظر إلينا وإلى مساجدنا بأنها مخلفات الماضي. وربي إن بعضهم لا يعرف اليوم حتى كيفية الوضوء والصلاة. وجاءتني امرأة اليوم تقول لي أنا عندي أبناء أعمارهم 18 و19 سنة، أريد واحدا منكم يعلمهم الوضوء. قلت لها إلى الآن ما يعرفون الوضوء؟ قالت نعم، أرسلتهم إلى الخارج يدرسون، الآن فكرت تعلمهم الصلاة والوضوء. هذا زين منها بعد. وإلا بعضهم إلى الآن جاوز 20 من العمر لم يسجد لله سجده. وربما وأقسم لكم بالله مررت على هذه الحادثة، لا يحفظ بعضهم إلى الآن الفاتحة. يريدون تغريب المجتمع. أنا لا أزعم الكل، ولكن هناك درجات وهناك خطوات، وهناك أناس يعملون بالظلام، وهناك أمور تدبر بليل. أيها الصالحون انتبهوا، أيها المحافظون عد درسه، واعلموا أن ما يحصل اليوم من رفع رؤوس بعض أهل الباطل لم يحصل إلا لضعف أهل الصلاح والإيمان، إلا لأننا سكتنا دهورا على منكرات ومنكرات. كم تعود المرء منا على صورة فاجرة على الشوارع أو الباصات بحركات مثيرة ونظرات لها معان وكلمات تعرض في مجلات وجرائد وعلى أغلفتها، كنا في السابق نستنكرها، أما اليوم فننظر إليها ولا تتحرك فينا شعرة. أليس كذلك؟ سكوت الصالحين أوصلهم إلى هذه الجرأة. وإلا من يصدق أن تخرج نساء يطالبن بكسر حدود الشريعة وبضرب الفتاوى عرض الحائط، ويتكلمون على علماء المسلمين وفقهائها بكل سوء، ومن نظر إليهن قال سبحان ربي هل وصلت منا الذلة أن تتكلم بعضهن بهذه الجرأة. وبعض الصالحين إلى الآن يستحي أن يقول للمنكر منكرا. ضرب النبي مثلا بسفينة، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في الأسفل إذا أرادوا أن يستقوا مروا على من فوقهم ماء، يريدون ماء لا بد أن يستأذنوا من الذين فوقهم، فقالوا بكل حسن نية بكل صفاء قلب قالوا لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا فلم نؤذي من فوقنا. نيتهم حسنة، هدفهم ألا يؤذوا الصالحين، نيتهم هذه ما كانت سيئة. لكن مع هذا قالوا لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا نخرق السفينة ونطلع الماء من تحت، لكنها قمة الغباء والسذاجح وإن كانت النية صالحة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلو أنهم تركوهم، لو سمحوا لأهل الفساد ولو كانت نيتهم حسنة، مع أن اليوم النية واضحة، مع أن اليوم يتكلمون ويطعنون بالشريعة وقد قرأوها، مع أنهم يعلمون أن الله حرم هذا ومع هذا يستبيحونه. قال فلو أنهم تركوهم هلكوا، أي الذين في الأسفل، وهلكوا جميعا أي حتى الصالحون. ولو أنهم أخذوا على أيديهم يعني منعوهم نجوا، ونجوا جميعا. هذه سفينة المجتمع، لن ينجو البعض ويهلك البعض، بل إما أن ينجو الجميع وإما أن يهلك الجميع. فلنأخذ على أيديهم ولنرجعهم إلى جادة الصواب، ولندعو إلى الله جل وعلا بكل جرأة وقوة. فالعصر هذا لا يتحمل السكوت، بل يريد رجالا طائفة منصورة لا يضرها من خالفها ولا من خذلها، حتى ينصر الله بهم دينه. أقول هذا القول وأستغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، حب الوطن غريزة، ومن يحب بلاده إنسان طبيعي، كل من ولد وعاش في بلد فإنه يحن إليها، وحب الوطن يدعونا إلى العمل من أجله، إلى البذل من أجله، إلى الالتفاف حوله، إلى نشر الخير فيه، إلى إنكار المنكر وإخراجه منه. فكل من أحب وطنه وأحب بلاده عمل وبذل من أجله. البارحة كنت في محاضرة في مجمع تجاري، وأنا خارج من المحاضرة رأيت شبابا متجمعين خارج السوق، وكلما رأوا فتاة متسترة متحجبة مع أولادها أو لوحدها داخلة إلى المجمع ركضوا وراءها ورشوها بالفوم. والله رأيت نساء يصخن ولا مغيث لهن. ليش؟ لأن اتسع الخرق على الراقع، الكل يتحرش بالكل، فمن سينجدهم؟ رأيت هذا المنظر فأفزعني، أردت أن أقف لأنصح الشباب، نظرت على اليسار نفس الشيء، نظرت أمامي نظرت، وإذا الكل تنصح من وتترك من. واتصل علي الشباب البارحة قال يا شيخ نصف ساعة واقفين بالسيارة مو قادرين نمشي. لما؟ قال زعموا مسيرة شباب يرقصون وموقفين الشارع، مع أن الداخلية منعت، مع أن ولي الأمر منع ووضع شوارع خاصة لمن أراد أن يحتفل، لكن السفهاء كثر لا كثرهم الله. قال يرقصون ويرشون على السيارات ويتحرشون بالفتيات. ليس بهذه الأمور نحب الوطن، هذه سفاهات، هذه تفاهات، هذا إيذاء للناس. حتى سمعت واحدة تصرخ، فلما صرخت تجمع الشباب حولها يصرخون عليها فخافت، والمسكينة دخلت إلى السوق وقد لوثت من رأسها إلى رجليها. تخيل أن هذه المرأة زوجتك، تخيل أنها أختك، تخيل أنها أمك، ورأيت هذا المنظر ماذا ستفعل للشباب؟ ولهذا نقول إن الدولة لابد أن تتحرك. سوء الخلق اليوم انتشر لأن الأسر بعضها لا تربي، بل الأكثر لا تربي، وإلا من يسمح لأولاده يذهب ويفعل هذا الفعل بنساء المسلمين بحجة احتفال باليوم الوطني؟ ليس بهذه الأمور نحتفل. نحتفل بنشر الخير، بالتعاون، بالتراحم، بالترابط، بالعمل، بالتعلم بالبذل، هكذا يحفظ الإنسان بلده ويرعاه ويحتفل به، ليس يوما بالسنة بل في كل السنة. لكن ما يحصل من بعض السفهاء من استغلال هذه المناسبة لهي جريمة كبرى، وهو إيذاء لخلق الله. والنبي يقول أعطوا الطريق حقه، أعطوا الطريق حقه. هؤلاء لم يعطوا للطريق حقه ولم يتربوا في بيوت، للأسف للأسف آباء لم يربوا ونساء لم يربين أولادهن، فخرج علينا مجموعة من الشباب لا هم لهم إلا إيذاء خلق الله عز وجل بحجة الاحتفال بالأيام الوطنية لتمر هذه الأيام بسلام. ومن رأى مثل هذه المناظر ليتكلم، يذهب إلى الشباب ويناصحهم، فرب كلمة طيبة غيرت إنسانا طوال حياته. من رأى مثل هذه المناظر واشمأز قلبه لا ينفعل ويندفع، فيقول كلمات ربما تجعل الآخرين يبتعدون أكثر. بالكلمة الطيبة والحكمة والموعظة الحسنة يا شيخ لن يستمعوا، حتى لو لم يستمعوا أنت مطالب بالنصح، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. اذهب إليهم وانصح وذكر، علموا أولادكم في هذه الأيام أين ستذهبون، كيف ستقضون هذه العطلة، إن كانوا في أماكن مباحة جميلة فلا بأس، راقبهم وعلمهم ووجههم. لكن إن كانوا سيشاركون في مثل هذه المسيرات التي أكثرها اليوم تافه ولا يقرها القانون، ووزارة الداخلية حذرت منها وجعلت مكانا مخصصا بأدب ونظام لا كما يفعل بعض السفهاء، فهذا يجب أن نوقفه عند حده بكلمات إن كنا نستطيع، أو بسلطات الأمن إن كانوا يستطيعون. أسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره، ورد كيده في نحره. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. قولوا هذا القول وأقم الصلاة.